فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن أوس بن أبي أوس، وقيل أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر عمل سنة صيامها وقيامها. قوله من غسل روي بتخفيف السين وتشديدها، من غسل ومن غسل. قال النووي: المختار في غسل مختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف، وأن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية أبي داود: ومن غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وروى أبو داود والبيهقي هذا التفسير عن مكحول وغيره. وقال القاري: قال بعض الأئمة: لم نسمع من الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب، أي فيتأكد العمل لينال الأمل. وأخرج البخاري عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وسيأتي الحديث في أول كتاب الجهاد. وأبو عبس هو عبد الرحمن ابن جبير الأنصاري الحارثي، غلبت عليه كنيته، شهد بدرا ومات بالمدينة سنة 34 ودفن بالبقيع وله 70 سنة. قوله في سبيل الله، قال في المرقاه: هو في الحقيقة كل سبيل يطلب فيه رضاه. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قوله حين تميل أي أول ما تزول. قال ابن حجر: يؤخذ منه أنه كان يبادر بها عقب دخول الوقت، وأن وقتها لا يدخل إلا بعد وقت الزوال. وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، الفيء الظل. وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وفي رواية قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى قال: كنا نفرح بيوم الجمعة. قال أبو حازم: قلت ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن سلمة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير، والله ما فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح بيوم الجمعة من أجله. القائلة والقيلولة والمقيل هي الاستراحة نصف النهار بنوم أو بلا نوم، وكانت عادتهم في القائلة أن تكون قبل الزوال، والغداء طعام الغداء وهي أول النهار. وفيه أنهم كانوا يؤخرون ما اعتادوه من الطعام والمقيل تهيئا للجمعة وتبكيرا لها. والسلق نوع من البقول معروف، وقوله تكركر حبات أي تطحنها سمي بذلك لترديد الرحى عليه، والتكرير هو الترديد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.